اول في الجوله الاولى في اليوم الثاني، وكان ده اخر حاجه ليا بقى. ومش قال لي بص مش انا اللي اعرفك ولا شفتك قبل كده غير من خلال التلفزيون، ما شفتكش وجها لوجه، شفتك وانت بتدافع عن الشريعه. بص الحته اللي احنا فيها دي عامله ازاي، شوف الظبط ده وشوف طابور الانبوبه. كنا العشاء بعد العشاء لما الباب بيغلق سبعه، قال لي شايف طابور الانابيب اللي هناك ده على طابور وبالعركه، وشايف الكهرباء سلك كده صغير اللي بيغذي الارض هوائي مش ارضي، قال لي شايف كل ده، مش هطلب منك حاجه من دي خالص، بس الشريعه. الشريعه